ووالله لا يجتمع في قلب عبد آخرة ودنيا إلا غلبت إحداهما، فإما أن يريد الآخرة ويكون تقيا نقيا، وإما أن يريد الدنيا. وهذا في كل شيء من العلم، ليس في التحفيظ وليس في الكتابة وليس في القراءة وليس في مجالس العلم، في كل مجلس تجلس في مجالس العلم تفتش عما في قلبك، هل تريد ما عند الله أو غير الله؟ فإن وجدت غير الله فاتق الله واستغفر وقل اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني قد أذنبت، اللهم إني قد أسرفت. وكان السلف يتهمون أنفسهم في الإخلاص، وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول ما وجدت مثل نيتي إنها تتقلب علي، تتقلب ألوان من فتن الدنيا، وتارة نقول نشجعهم وتارة نقول نحمسهم، وما تجد إلا مبررات. ما يمكن أن يقع الإنسان أن يحصل للإنسان على الإخلاص إلا إذا سار على منهج السلف الصالح رحمه الله. كانوا لحافهم السماء وبساطهم الأرض، مرقعة ثيابهم ومع ذلك حفاة الأقدام، ولكنهم أغنياء بالله سبحانه وتعالى، أغنياء بالإخلاص وإرادة وجه الله، فحفظوا دواوين العلم وحفظوا دواوين السنة. والرجل ينسي ويصبح وهو جائع لا يجد الطعمة، حتى إنهم كان طلاب الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة يجلسون ربما يمضي على الرجل اليوم الكامل ما وجد طعاما، فيجلس من أجل أن يهيئ الطعام، فيقال إن الشيخ فلان قد عقد مجلس الحديث، فيترك طعامه وينتقل إلى ذلك المجلس جائعا من أجل أن يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حديثا من أحاديث رسول الله. هذا الإخلاص الذي سمت به الأمة وزكت وأصبحت علومها خالدة تالدة، لأن الله نظر في قلوب أهلها فعلم أنهم لا يريدون إلا وجهه، وما أريد به وجه الله بقي، وما أريد به ما عند الله كمل وشرف وحسنت عاقبته في الدنيا والآخرة. أبدا لا يمكن أن نصلح الأبناء والصغار والكبار إلا بالتوحيد والإخلاص، وهذه هي عقيدة، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن ينبني عليه العلم. لكن إذا أصبح الطفل يحمس لحفظ هذه السورة بمال، ثم بعدها بمال، ثم إذا حفظ السور نافس غيره لمال، أصبح جميع أمره منذ الصغر تربت نفسه، والطبع يغلب التطبع، منذ الصغر نفسه متربية على محبة هذه، على محبة المنافسة، على إظهار النفس على الأقران. فتجده كلما جلس في مجلس أراد أن يبز غيره وأن يغلب غيره، حتى ولو لم يجد منافسة بمال ومسابقة جلس معك فقال أسمعني وأسمعك، كان فتن في شيء لا يستطيع أن يملكه، خاصة إذا كان من الصغر. فلذلك ينبغي علينا أن نربي وأن ننشئ. يقول قائل ما يبقى أحد، لا يبقى أحد، لا يبقى لك واحد يريد وجه الله، فهو من ملء الأرض ممن لا يريد إلا الدنيا. فهذه الأمور ينبغي التربية عليها والنشأ عليها، وهي أساس الدين، التوحيد والإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، وما كان من دخل وما كان من خطأ وخلل، ونسألك اللهم يا عفو يا كريم أن تعفو عنا وأن تسامحنا، ترحمنا فيه ولا تعذبنا، وأن تسامحنا فيه ولا تؤاخذنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. أتابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول الجعل ممن يكون في حال السباق. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فسيأتي تفصيل هذه المسألة وبيان الصور التي يكون فيها أحد المتسابقين، وتارة يكون من خارج عنهما، وتارة يكون الجعل منهما معا ويدخل المحلل بينهما، هذه كلها صور للجعل. ويكون الجعل من خارج عنهما تارة يكون من بيت المال أو يكون من غيره، إذا وجد منهما فمن سبق أحرز نصيبه ونصيب صاحبه، وتارة يدخل المحلل بينهما فيكون السبق بينهما مع وجود المحلل الذي لا يدفع شيئا، على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا شاب ملتزم قريبا وأنا في دوامة، فبماذا تنصحني بكتاب للعلم ومع من أسير في هذا الطريق، وجزاكم الله خيرا. أوصيك أخي في الله أولا أن تحمد الله سبحانه وتعالى، قل الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله.